وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف الشمس مرة واحدة في حياته، ولم يحصل كسوف ولا خسوف للقمر، وإنما أتى صلى الله عليه وسلم بحكمهما معا، فصلى عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة. من المعلوم أن صلاة الكسوف لكسوف الشمس، وهذا يكون في النهار، والأصل أن صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. فتفيدنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في صلاة الكسوف، يعني في النهار. ثم تبين لنا رضي الله عنها كيفية صلاة الكسوف، أنها تختلف عن النوافل الأخرى، وإنما صلاة الكسوف ركعتان في 4 ركوعات و4 سجدات. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي مبينا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قرأ بعدما كبر التكبيرة الأولى للإحرام، قرأ سورة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم قام من الركوع وقرأ قراءة طويلة، إلا أنها دون القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا إلا أنه دون الركوع الأول، ثم سجد سجدتين كالمعتاد، وأتى بالركعة الثانية مثل ذلك. يعني أن كل ركعة من صلاة الكسوف فيها ركوعان وقراءتان. بقي أن نعلم أن الركوع الثاني ليس ركنا من أركانها، بل هو سنة، وتدرك الركعة بالركوع الأول فقط، فمن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى. فصلى 4 ركعات، يعني كل ركعة مشتملة على ركوعين في ركعتين، يعني حال القيام 2، الأولى والثانية. قرأ في الأولى ثم ركع ثم قرأ قراءة ثانية، وهذه تعتبر ركعة واحدة، ثم سجد وأتى بالركعة الثانية كذلك. كل ركعة مشتملة على ركوعين وعلى سجدتين، متفق عليه بين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، علما أنه رواه غيرهما من أصحاب السنن. يقول رحمه الله: وهذا لفظ مسلم. هذا من أمانة النقل، الحديث معناه متفق عليه، لكن اللفظ هذا الذي معنا ليس لفظ البخاري، وإنما لفظ مسلم. وفي رواية له لمسلم رحمه الله: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. ويروى الصلاة جامعة، يجوز فيها هذا وهذا، الصلاة جامعة، يعني هلموا اجتمعوا إلى الصلاة في المسجد. الصلاة مبتدا وجامعة خبر، ويجوز أن ينطق الصلاة جامعة، احضروا الصلاة، فألموا إلى الصلاة، وهكذا، فتكون منصوبة على فعل مقدر أو على الإغراء. والثاني جامعة حال، حالة كونها جامعة، احضروا الصلاة حالة كونها جامعة، يعني يجتمع فيها الناس كما يجتمعون في الاستسقاء والعيدين. وهذا الحديث يبين لنا صفة صلاة الكسوف، وأنها تختلف عن النوافل الأخرى، عن صلاة التراويح وعن صلاة العيدين وعن صلاة الاستسقاء. وسيأتي روايات أخرى أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، ويروى في كل ركعة خمس ركوعات، وهذا والله أعلم على حسب حال الكسوف. إن طال وقته طول النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الركوعات، وإن قصر وقته قصر واكتفى بركوعين فقط. وجاء في بعض الروايات أنه يبعث مناديا ينظر، يبعث ناظرا ينظر هل زال الكسوف أو لم يزل، علما أن الصلاة لم تحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كما تقدم لنا في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنهى الصلاة خطب عليه الصلاة والسلام، يعني بين حكم الكسوف، كما جاء أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فيستحب أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف حتى يبين لهم حكمها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات، أي ركوعات بدليل قولها في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. وهذا واتفاق العلماء رحمهم الله على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، ليست بواجبة، ولا ينبغي للإنسان أن يتركها، وإنما يفزع إلى الصلاة حينما يرى الكسوف، ويستحب أن يؤتى بها استحبابا مؤكدا. الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، والمراد هنا كسوف الشمس، لما أخرجه أحمد بلفظ خسفت الشمس، وقال ثم قرأ فجهر بالقراءة. وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي والطحاوي والدارقطني، وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي عليه السلام مرفوع الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وفي ذلك أقوال أربعة. الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقة في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره، وهو أن هذا الحديث صريح في أنه جهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وهو وإن كان واردا في كسوف الشمس القمر مثله لجمعه صلى الله عليه وسلم بينهما في الحكم، حيث قال فإذا رأيتمهما أي كاسفتين فصلوا وادعوا، والأصل استواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها، وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين. الثاني يسر مطلقا لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، فلو جهر لم يقدره بما ذكر. وقد علق الراوي رحمه الله إن قوله نحوا من سورة البقرة دليل على أن الإمام لا يجهر، لأنه لو جهر ما قال ابن عباس رضي الله عنهما نحو من سورة البقرة، لقال قرأ سورة البقرة أو سورة النساء أو سورة الأعراف، لأنه إذا قرأ بها جهرا عرفها من خلفه فلا يقول نحو من كذا. وقد علق البخاري على ابن عباس أنه قام بجنب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف فلم يسمع منه حرفا، ووصله البيهقي من ثلاث طرق أسانيدها واهية، فيضعف القول بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيدا منه صلى الله عليه وسلم فلم يسمع جهره بالقراءة. الثالث أنه يخير فيهما بين الجهل والإصرار لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين. الرابع أنه يصر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربع عملا بحديث ابن عباس وقياسا على الصلوات الخمس. وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهض مما قالوه. وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان، ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلاف في ذلك. وفي رواية هي لمسلم عن عائشة فبعث أو النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الصلاة جامعة بنصب الصلاة وجامعة. فالأول على أنه مفعول فعل محذوف أي أحضروا، والثاني على الحال ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر. وفيه تقابل أنها تصح جماعة وفرادى، المنفرد يصح أن يصلي صلاة الكسوف. وفيه تقادير أخر، وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها، فلم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.